بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها.